المجد لنا يا إخوتنا وكتاب الله بأيدينا، المجد لنا يا إخوتنا وكتاب الله بأيدينا، نمضي قدما في شراعتنا والنور يطوف بنا. والنور يطوف بنادينا، والنور يطوف بنادينا، المجد لنا يا إخوتنا وكتاب بأيدينا، المجد لنا يا إخوتنا وكتاب الله بأيدينا، نمضي قدما في شراعتنا والنور يطوف بنادينا، نمضي قدما في شراعتنا والنور يطوف بنادينا، والنور يطوف بنادينا، ونردد رباه انصرنا، نبغي الإسلام لنا دينا، ونردد رباه انصرنا، نبغي الإسلام لنا دينا، ونريد الحكم لشراعته لا حكم لغير كبارنا، ونريد لا حكم لغير كبارنا، قوم رباه طريقتنا، حقق رباه أمانينا، قوم رباه طريقتنا، حقق رباه أمانينا، حقق وكتاب الله بأيدينا، المجد لنا يا إخوتنا وكتاب الله بأيدينا، نمضي قدما في شراعتنا والنور يطوف بنادينا، نمضي قدما في شراعتنا والنور يطوف بنادينا، والنور يطوف بنادينا، نبغي فوزا في دنيانا يرضيك إلهي ويرضينا، نبغي فوزا في دنيانا يرضيك إلهي ويرضينا، يتحقق ما نبغي ونسعد أهلينا، ما أجمل أن يتحقق ما نبغي ويسعد أهلينا، رباه جنودك تواقوا، نردد يا رب معالينا، رباه جنودك تواقوا، نردد يا رب معالينا، رباه جنودك تواقوا. شراتنا والنور يطلع.